أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لعلهم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله

لنا كل حي بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دارا جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيم الصلاة وينفق مما رزقنا يا يوم الله وسخر لهم الفلك لتجري بالبحر وسخر لهم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وارزق

انت من يا حلاوة عليك يا حبيبي يا حبيبي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربي اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم. فبالحق أجلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا أنزلناه لتتبعه على الناس على مقصد أنزلناه تنزيلا وهكذا فتر الدنيا والإسلام عشنا في رحاب زيد الله والقرآنية المباركة التي تراها علينا خارج مريض العربية الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القاري الشيخ محمود الشحات محمد أنور قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم مدينة القاهرة الشركة العالمية الكبرى لقنوات الصوت الحديثة والتلفزيون الكبرى إدارة حسن العناء الهجري مخازن الفراشة الكبرى وكثير ضيافة المتمثلة على مخازن مريض مصر العربية تحت دار تأمين عام إقامة الفراشين على مخازن مريض مصر العربية إدارة حمدي محمد حسين المقدم للسليمي الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة عبد الهادي الشعب المصري الخدمات الفندقية إدارة أولاد النمر بالبشيري وفاتني أفضل ماني ورسلان شكر الله تعالى جميعا.